بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مجددا مع سلسلة دروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكعادتنا في بدء الشرح دائما ما نذكر بما وقع معنا في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن عمرة القضاء والتي شهدها قرابة 2000 سوى النساء والذرية، وذكرنا بعدها أيضا بعث مؤتة والاختلاف الواقع فيه ما بين العلماء في هل هذا البعث يعتبر كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى بعث أم يعتبر غزوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم تجلت له أرض المعركة، فكان ينقل للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ما يقع في تلك الغزوة، حيث أنه كان يذكر قصة استشهاد الصحابة الأمراء الثلاثة، حيث قال لهم: حمل الراية زيد، استشهد زيد، حمل الراية جعفر، استشهد جعفر، حمل الراية عبد الله بن رواحة، ويعني يذكر لهم ما دار من أحداث إلى أن تولى قيادة الجيش في آخر المطاف الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكر بالمسلمين واستطاع أن يحافظ على جيش المسلمين ويذهب بهم إلى بر الأمان. ثم بعد ذلك شرعنا في مقدمة يسيرة عن فتح مكة، وقدمنا له بمقدمات يعني مثل موعد هذه الغزوة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المنورة في العاشر من شهر رمضان، وأيضا ذكرنا الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهذه الغزوة. وإن شاء الله الآن لنا إكمال من موقع ما توقفنا عنده. كنا آخر شيء قد أشرنا إلى أن أبو سفيان قدم المدينة المنورة، ويعني يريد أن يؤكد العقد والصلح ما بين المسلمين وأهل مكة، يريد التأكيد عليه. حاول مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيع، فحاول مع أبي بكر فأيضا لم يرد عليه، ثم عمر أيضا فلم يرد عليه، ورد عليه قال له: والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به. وهذا دليل على أن عمر بن الخطاب حاقن عليه وعلى أهل مكة. ثم بعد ذلك ذهب إلى علي بن أبي طالب فكلمه أيضا، يعني لم يستطع يعني أن يعني يجد شيئا يفيده في هذا الموضوع، فكلم فاطمة أن تكلم ابنها الحسين بأن يعني يتكلم أمام الناس ويقول أن أهل مكة لا يريدون القتال، فيعني أيضا لم يستفد شيئا، حتى قال له علي بن أبي طالب، قال له يعني أنه أنت تكلم أمام الناس بما معنى الكلام، وتكلم أننا نريد أن نؤكد هذا العقد وهذا الصلح. فذهب إلى مكة وأخبرهم بالخبر، حتى قالوا له: ما زاد يقصدون علي بن أبي طالب اللعب بك، اللعب بك، يعني أنه ما استفدنا شيء منك، يعني ما استفدنا بمعنى الكلام أنه ما استفدنا شيء من هذه يعني الرحلة الطويلة. تخيلوا أبو سفيان يعني من هذا، يعني حتى نستفيد، يعني ربما أمس لم نذكر هذا الأمر لأنه كنا مستعجلين، نستفيد من هذا الأمر أنه شوفوا كيف أصبحت عزة الإسلام في ذلك الوقت. أبو سفيان يعني كان قبلها بسنة سنتين كان يحارب المسلمين، كان يحارب ضد المسلمين، ومعه أعتى الجيوش وأقوى الجيوش في ذلك الوقت، والآن يأتي ويعني يأتي ويعني كان في ذلة، إلى أن الله عز وجل من عليه بالإسلام في فتح مكة كما سيأتينا في هذا اليوم. وإن شاء الله اليوم سنتم الحديث عن غزوة فتح مكة إن شاء الله تعالى. فهذه الفائدة التي نستفيدها من قصة أبي سفيان رضي الله عنه من قدومه إلى المدينة، ويعني كيف كان قبلها يعني جمع جيشا قدره 10,000 مقاتل ليغزو بها المدينة، وكان هو القائد على هذا الجيش. وأيضا قبلها في غزوة أحد كيف أيضا كان يقاتل وكان هو القائد كذلك. طيب نشرع بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى، طبعا وصلنا إلى صفحة 197 في النسخة التي بين يدي، قال: ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، أن يعمي على قريش الأخبار. سأحاول يعني قدر المستطاع أقرأ وأشرح، لأن الصفحات عندنا طويلة، لذلك اليوم ربما يعني ممكن نتأخر قليلا على حسب الشرح، لذلك لن أستفيض كثيرا، سأحاول ألتزم بما عندي موجود في الكتاب. طيب، قال هنا يعني شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز، يجهز جيشه ويريد التوجه إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، يعني لا يريد أن تصل الأخبار إلى أهل مكة. فاستجاب له ربه تبارك وتعالى، ولذلك لما كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة، كتب هذا الصحابي الجليل، كتب كتابا إلى أهل مكة وأرسله مع امرأة، أرسله مع امرأة يعني يريد أن يخبر أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوهم. لماذا؟ سيأتينا أنه أراد بذلك مصلحة دنيوية، لكن الله عز وجل استجاب دعوة نبيه وجاء يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حاطب بن أبي بلتعة يعني ذهب أو يعني كتب كتابا وأرسله إلى أهل مكة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم به فبعث بعثا يحضر هذه المرأة، وبالفعل أحضروها من مكان يقال له روضة خاخ، روضة خاخ على بعد تقريبا 30-40 كيلومتر، يعني استوقفوا المرأة هناك وأحضروا الكتاب، ولم يبلغ هذا الكتاب أهل مكة كما سيأتينا. طيب، كما ذكرنا لكم، لذلك لما كتب حاطب ابن أبي بلتع كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم، وبعث به مع امرأة وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه، كما ذكرنا لكم أنه أراد بذلك مصلحة دنيوية، ربما كان هناك له تجارات. طبعا الصحابي الجليل هذا اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه، لماذا؟ لأنه كان من أهل بدر، كما ذكرنا لكم من فضائل أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. وهذا لا يعني أن أهل بدر معصومين من الخطأ، كلا، بل هم يعني يخطئون ويذنبون، لكن ذنوبهم مغفورة، فرضي الله عن حاطب ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم، لأنه كان من أهل بدر كما ذكرنا لكم السبب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ. روضة خاخ هنا ذكر في الحاشية أنها موضع على بعد بريد من المدينة في اتجاه مكة. البريد ذكرنا لكم أنه يعني تقريبا قرابة ما بين 30-40 كيلومتر. طيب، ثم بعد ذلك قال: وأخذوا منها الكتاب. وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا لكم أن هذه تعتبر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهذا الكتاب. وكان كما ذكرنا لكم دعا الله عز وجل أن يعمي الأخبار على أهل مكة لكي لا يعلموا بخبر تجهيزه بالجيش. ثم الآن المصنف رحمه الله تعالى يبدأ بذكر خروج جيش المسلمين. ربما في البداية لم نذكر ذلك، لم نذكر هذا الأمر. هنا الآن يبدأ بذكر خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان، يعني في عشر رمضان، في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب. وهنا يلاحظ في هذا الرقم الارتفاع، وهذا يدل على تزايد أعداد المسلمين في ذلك الوقت، وكان لصلح الحديبية أيضا له دور كبير في ذلك. قال: وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله عنهم. وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله عنهم جميعهم، يعني يقصدنا ابن كثير رحمه الله تعالى أن قبيلة مزينة بلغ عدتهم 1,000. قال: وقد ألفت يعني بلغت عدتهم 1,000، مزينة وبنو سليم كل واحد منهم بلغ 1,000 على المشهور رضي الله عنهم جميعهم. وكذلك قبيلة جهينة، قبيلة جهينة أيضا في هذه الغزوة يقال أنها أكثر قبيلة وصل عدتها، يعني من ناحية العدد، من ناحية العدد كانت قبيلة جهينة أكثر القبائل المشاركة في هذه الغزوة، بلغوا 1,000 أو يزيد عن 1,000. طيب، قال: واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبارهم كلثوم ابن حصين، كلثوم ابن حصين الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا جاءنا في البخاري في حديث يؤكد أن عدد الجيش المسلمين 10,000، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه خرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 مقاتل، الحديث في صحيح البخاري. قال: ولقيه عمه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة فأسلم. الراجح والعلم عند الله أنه التقى به في الجحفة، في الجحفة وهي موضع قريب من رابغ، الجحفة ميقات أهل الشام لا يخفى عليكم، وأما ذو الحليفة فهو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة المنورة، ومن يعني أتى أو من مر عليه منها. قال: ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة، ثقله يعني أهله ومتاعه وماله أرسلهم إلى المدينة. أما العباس رضي الله عنه عمه رجع معه إلى مكة، كان هو قادم من مكة إلى المدينة، فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على أهله ومتاعه وأوصلهم، يعني أمر بإيصالهم إلى المدينة المنورة. طبعا من رجح بأن العباس التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه السيرة، قال أنه لقيه بالجحفة كما ذكرنا لكم. قال: ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى ميق العقاب، ميق العقاب أو ميق العقاب، جاءه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أمية أخو أم سلمة أو أخو أم سلمة مسلمين فطردهما. طبعا أنا أتوقف هنا، بعد ذلك يعني شفعت فيهما أم سلمة كما سيأتي، لكن بالنسبة لنيق العقاب موضع قريب من الجحفة، هنا ذكر في الهامش قال موضع بين مكة والمدينة، هو قريب من الجحفة يعني من ناحية مكة، من ناحية مكة يعني بعد الجحفة. جاءه كما ذكر هنا ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة، هو أخو أم سلمة من أبيها، وعبد الله ابن أبي أمية هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمية اللي هو أبو عبد الله وأبو أم سلمة تزوج امرأتين، المرأة الأولى هي عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له عبد الله، وأما الزوجة الثانية هي أيضا عاتكة، هي أنجبت له أم سلمة. فإذا عبد الله وأم سلمة هم أخوين من الأب ليس من الأم، إنما اشتركت الأمان في نفس الاسم عاتكة، في نفس الاسم. فأم عبد الله هي اسمها عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما عاتكة الأخرى هي عاتكة ابن أو عاتكة بنت عامر الكناني، عاتكة بنت عامر الكناني هكذا اسمها. فلذلك يجب أن يتنبه لهذا الأمر. طبعا كان ابن عمته كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أن القرآن الذي نزل في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قيل أن هذه الآية يعني نزلت بلسان هذا الرجل، بلسان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك طردهما في بادئ الأمر. ثم قال هنا فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رققه عليهما فقبلهما، يعني قبلهما النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله هنا وأبلغته عنهما ما رققه عليهما، الآن هنا يأتي دور أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، يعني مثل تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قالت كلاما حسنا عن هذين الرجلين مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أن يشفق عليهما فقبلهما. قيل أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمك وابن عمتك لا تجعلهما أشقى الناس بك، ثم ذكرت له كلاما يعني رققت فيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اعتذر ربما البث انقطع، جاءني اتصال ولا أدري كيف ألغي الاتصالات بما أني يعني الشبكة من نفس شبكة الاتصالات، فأعتذر على هذا الخلل. طيب نكمل، ما أدري هل هناك انقطاع عندكم؟ ما أدري هل يوجد انقطاع الآن؟ أنا مشكلة تأتيني اتصالات الآن من شخص يعني يحاول الاتصال مرارا، وهذا ما أعانيه في موضوع البث. طيب لا زال المتصل يحاول الاتصال بي، الله المستعان. طيب الآن واضح، لعلي أكمل إن شاء الله لا يتصل بي. طيب لعلنا نكمل إن شاء الله أنه ما يتصل. طيب نبدأ على بركة الله، نعيد أو نكمل. كنا نذكر لكم أن أم سلمة رضي الله عنها يعني كان لها دور كبير في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام كل من أبو سفيان ابن عمه وابن عمته عبد الله بن ابن أبي أمية، فأسلم كما ذكرنا لكم قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهما. قال وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد، ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج، وأمج ذكرنا لكم سابقا. لا زال هناك اتصالات، الله المستعان. طيب نكمل على كل إن شاء الله. أنا أعتذر مشكلة، لا زال الأخ يعني يتصل بي، هناك موضوع مهم على ما يبدو فيتصل بي، ومشكلة يحاول أن يتصل بي من كل الجهات، فلذلك البث ربما يتقطع، فأنا أعتذر. طيب أحاول الإسراع، أنا أعرف أن هناك انقطاع بسبب الاتصال، كل ما يتصل بي الأخ يعني يتصل علي سواء في الواتساب أو في الإيمو أو في المواقع الأخرى. الأخ ميدو يقول رد يمكن يكون في فلوس، نسأل الله من فضله. لا الدرس إن شاء الله ما يقطع، نكمل إن شاء الله وبعدها نرد. طيب بقي لنا تقريبا بقي لنا الكثير لكن إن شاء الله لعلنا نختصر قدر المستطاع. طيب قال وصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج، ذكرنا لكم أمج هي خليص حاليا، من طريق مكة، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس وأرخص للناس في الفطر ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران. طبعا مر الظهران الآن يا أخوان اللي لمن أراد معرفته، مر الظهران هو واد يقع شمال مكة المكرمة، يقع شمال مكة المكرمة على بعد تقريبا 40 كيلومتر، ويعرف حاليا بوادي فاطمة. وفاطمة هذه لماذا سميت الآن؟ معروف يعني عند أهل مكة وادي فاطمة، واد يعني يقع كما ذكرنا شمال مكة، وهذا الوادي سمي بهذا الاسم نسبة لزوجة أحد الأشراف الذين حكموا مكة المكرمة. طيب نكمل. فبات به يعني بات بمر الظهران، مر يعني بات به نام به في مر الظهران. إخوان البث واضح عندكم؟ أنا أشعر أن البث يعني كأنه بدأ يضعف، لو تردوا علي حتى أكمل. الإخوان يقولون أنه ما جاءهم إشعار، الإشعار ما أدري يعني لا أعرف ما سببه أو ما سبب عدم مجيئه. طيب الآن طيب تمام تمام جزاكم الله خير. طيب نكمل. قال وأما قريش فعم الله عليها الخبر إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك، فلما كانت تلك الليلة يعني الليلة اللي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران، خرج ابن حرب، ابن حرب المقصود به أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب، وبديل ابن ورقاء، وحكيم ابن حزام. طبعا هؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا فيما بعد في فتح مكة. قال خرجوا يتجسسون الخبر، وهذا دليل يا أخوان يعني من خلال هذا الكلام نستنتج أنهم خائفون ومذعورون. قال فلما رأوا النيران أنكروها، لما رأوا النيران أنكروها. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام في الليل أن يوقدوا النيران يعني لتكون علامة على قدومهم. طيب فقال بديل هي نار خزاعة، يعني أخذوا الآن يحللون هذه النار هي نار خزاعة. فقال أبو سفيان خزاعة أقل عددا من ذلك أو أقل من ذلك، يعني يقصد أنهم أقل عددا من ذلك. قال بعد ذلك وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا، فلما سمع أصواتهم عرفهم فقال أبا حنظلة، يعني الآن المتكلم العباس يقول أبا حنظلة، وهذا لقب آخر لأبو سفيان، يقال أن أو كنيته أبو سفيان وله كنية أخرى يكنى بأبي حنظلة، واضح. فعرفه أبو سفيان فقال أبو الفضل، ويقصد يعني أبو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي الفضل. قال نعم. قال ما وراءك؟ قال ويحك، الآن متكلم العباس، قال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش، يعني سيكون صباح آخر لقريش. فسأله أبو سفيان ما الحيلة؟ فقال له والله لئن ظفر بك ليقتلنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه وانطلق به، فمر به الجيش أو فمر في الجيش كلما أتى على قوم يقولون هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرة أخرى يحاول الاتصال فأعتذر. طيب أكمل لعلي أكمل الحديث. طيب إن شاء الله لعلي أسرع قليلا حتى يعني أنتهي من هذا البث. طيب قال حتى مر بمنزل عمر الخطاب، المنزل المقصود به هنا طيب سأحاول المرة الجاي أني أرد ولن أقطع البث، لكن سأحاول أن أجل الأخ المتصل. طيب، كما ذكرنا لكم أن العباس وكان يركب خلفه على حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو سفيان. فلما وصلوا إلى منزل عمر ابن الخطاب، لما رآه عمر الخطاب قال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. يعني قال أنه جيت مثل ما يقال يعني بالعامية، جيت على رجولك، جيت على رجولك من غير لا عقد ولا قتال ولا أي شيء. فيعني بدأ يجري خلفه يريد قتله، بدأ يجري خلفه ويريد قتله. قال: ويركض العباس البغلة، أو يركض، أو يركض العباس البغلة، يعني يحاول أن يشد فيها. قال: ويشتد عمر رضي الله عنه في جريه، وكان بطيئا، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر في أثره فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه فأجاره العباس. وعلمنا فيما في السابق معنى الإجارة، الإجارة يعني أنه يكون آمنا عنده، يكون آمنا عنده. قال: فتقاول هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا، أن يأتيه به غدا. أراد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة هو يريدها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى أبو سفيان إلى الغد ليرى ويطلع على جيش المسلمين، وكيف أن الله عز وجل من على رسوله بهذه المنة، كيف أنه كان فردا واحدا في مكة فأصبح عنده جيش عرمرم قدره 10,000 مقاتل وما يزيد عن ذلك. قال: فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فتلكأ قليلا، فتلكأ قليلا، يعني تردد، تردد هل يسلم أو لا يسلم. فقال: ثم زجره العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، يعني أعطاه بعض الكلمات حتى أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني يحب الشرف معنى كلام العباس رضي الله عنهما أو رضي الله عنه، يعني كأنه يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه بعض الكلمات التي تجعله شريفا أمام الناس، أو يعني أنه يجعل له شيئا يخصه فيه لكي يتألفه، لكي يتألف الدين الإسلامي. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. جاء عند بعض الروايات، هناك في بعض الآثار جاءت أيضا، قال: من دخل دار حكيم ابن حزام فهو آمن، فهو آمن. حكيم ابن حزام لم يأتي مع العباس في ذلك الوقت، لكنه أتى فيما بعد. قال ابن حزم، طبعا للمعلومية أيضا، ابن أو حكيم ابن حزام هذا ممن عاش في الجاهلية 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة، 60 سنة وستين سنة. ومر معنا في السابق أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وكذلك نوفل ابن معاوية الديلي كذلك عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. هذا من باب الفائدة. قال ابن حزم: هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. طبعا هنا الآن يبدأ المصنف بذكر أقوال العلماء في فتح مكة. البعض قال أنها فتحت صلحا، والبعض الآخر يقول أنها فتحت عنوة، يعني إما صلح بدون قتال وإما عنوة يعني بقتال. الآن يبدأ ابن حزم قال أنها فتحت صلحا لا عنوة، صلحا لا عنوة، بدليل الحديث السابق الذي ذكرناه: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فهو آمن. واضح؟ فهذا نص صريح على أن مكة لم تفتح عنوة، إنما فتحت صلحا، هذا كلام ابن حزم. قلت هنا الكلام لابن حزم أو لابن كثير رحمه الله، قال هذا أحد أقوال العلماء وهو الجديد من مذهب الشافعي الإمام الشافعي. واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم، يعني أن الغنائم التي يعني حصلوا عليها في فتح مكة لم تقسم، فبالتالي تعتبر يعني مثل الفيء، يعني التي دخلت دون قتال، يعني التي حصل عليها المسلمون دون قتال. قال والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من 20 رجلا. ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى عدد من مثل البعوث، وجعل على كل منطقة مثلا يعني قائد ومعه بعض الأفراد من الجيش. فعندنا حصل مقاتلة بين خالد بن الوليد رضي الله عنه كما سيأتينا وبين بعض أهل مكة كما سيأتي الآن. فهنا استدلوا على أن القتال هذا حاصل في مكة، فنقول أن مكة فتحت عنوة لا صلحة، هذا دليل من قال أنها فتحت عنوة. قال استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة. الخندمة هي جبال جهة جبل أبي قبيس اللي عليه الآن قصر الأمراء، أو قصر يعني اللي يجلس فيه الأئمة وغيرهم. هنا هذا جبل اسمه جبل أبي قبيس، وما وراءه هذا يسمى بالخندمة. قتلوا هناك نحو من 20 رجلا، واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن، استدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن على أنها فتحت عنوة، لكن كان لهم يعني تفسير في هذا الأمر. قال والمسألة يطول تحريرها ها هنا، وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة، أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي الإمام النووي، وكذلك يعني فصلوا في مسألة قسمة الغنائم. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد يذكر أنها فتحت عنوة أي قتالا، وقال أن هذا القول هو قول الجمهور. الإخوة رجاء لا أحد يتكلم في ما ليس نحن فيه، واضح؟ لا نتكلم في شيء لا يتعلق بدرسنا، أرجو أنه لا أحد يشوش علينا رجاء. إذا أردت الاستفسار في موضوع آخر عندك مواقع التواصل الاجتماعي، تجدها في وصف الفيديوهات جميعها، اذهب هناك وتكلم ما شئت، أما هنا رجاء لا تشوش علينا. طيب قال والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، يعني متجها إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل. لاحظوا هنا الكلام، الآن هذا الكلام له يعني فوائد كثيرة. يعني ما الذي فعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبو سفيان باعتبار أنه أسلم حديثا، قال له أوقفه عند خطم الجبل. خطم الجبل هو أنف الجبل، وفي بعض الروايات تذكر أنه قال له أوقفه عند حطم الخيل، يعني عند ازدياد أو ازدحام الخيل حتى يرى جيش المسلمين بهذه الكثافة، ويرى منة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش. ثم ذكر هنا قال لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه، كما ذكرنا لكم هذه الحكمة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح. الآن انظروا الأسماء هذه الجميلة، أسماء جميلة الآن تقود جيش المسلمين في فتح مكة. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن العوام على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب، وكان قد أعطى الراية سعد ابن عبادة رضي الله عنه. انظروا إلى فخامة هذا الجيش مع قياداته رضي الله عن الصحابة أجمعين وصلى الله على رسول الله. قال فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة والحرمة هي الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. طبعا هذا الرد على سعد بن عبادة. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا رضي الله عنه. وليس هذا فيه استنقاص من سعد ابن عبادة رضي الله عنه، إلا أن مثل ما يقال أهل مكة ربما أدرى بشعابها، فلذلك علي رضي الله عنه يعرف مكة أكثر من سعد بن عبادة باعتبار أنه من أهل المدينة. وقيل الزبير، قال وقيل الزبير، يعني وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء الراية للزبير وهو الصحيح. قال وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأن تنصب رايته بالحجون. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من كدي أسفل مكة، وأمر بقتال من قاتلهم. واضح، وأمر بقتال من قاتلهم. من خلال هذه الجملة نفهم بمفهوم المخالفة أن من لم يقاتلهم فلا قتال معه. قال وكان عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمر قد جمعوا جمعا بالخندمة، فمر بهم خالد بن الوليد رضي الله عنه فقاتلهم، فقتل من المسلمين يومئذ كرز ابن جابر 3، كرز ابن جابر من بني محارب بن فهر، كرز ابن جابر الفهري مر معنا في أحد الدروس وتحديدا في غزوة صفوان إذا تذكروها، أنه أخذ إبل الصدقة من المدينة ثم بعد ذلك أسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على أحد البعوث لإدراك العرنيين الذين قتلوا راعيا لإبل النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا إبله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره على هذا البعث. هذا كرز بن جابر الفهري. وأيضا حبيش بن خالد بن ربيعة الفزاعي وسلمة ابن الميلاء الجهني رضي الله عنهم جميعهم. وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. ثم بعد ذلك قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل. دخل مكة المكرمة وهو مطأطئ رأسه ورأسه قريب يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل. قيل أنه كان أيضا يقرأ سورة الفتح عندما دخل مكة، سورة الفتح، مع أن سورة الفتح ذكرنا لكم أنها نزلت في الحديبية، نزلت كاملة في قصة الحديبية. قال وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا، يعني أمنهم، قال أنتم أمان، إلا ملخص هذا الكلام لعلي لن أطيل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم 10 رجال أو 10 أنفس من أهل مكة، أظنهم 6 من الرجال و4 من النساء. لي مقطع كامل أتمنى أن تروه، 10 رجال أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لي مقطع موجود في القناة وعلى قناة الدكتور بشار تقي الدين الحسيني جزاه الله خيرا، ذكرت هؤلاء 10. هنا يذكر ابن كثير بعضهم، لم يذكرهم كلهم، أظنه هنا ذكر 8 منهم. أنتم يعني إذا أردتم أن تراجعوا هؤلاء وقصتهم، أنا الآن يعني كنت مجهز القصة بالكامل لكن الوقت ربما طال علينا، فسأقرأ لكم الأسماء الذين أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم: عبد العزة ابن خطل، وقيل أن اسمه عبد الله بن خطل، وأيضا عبد الله بن سعد ابن أبي السرح ابن أبي سرح، وعكرمة ابن أبي جهل، ومقياس ابن صبابة، والفويرث ابن نقيذ، وقينتان لابن خطل، وهما فرتنا وصاحبتها، وسارة مولاة لبني عبد المطلب. إذن هنا ذكر 8 الذين الاثنين الباقيين هما هبار ابن الأسود وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. هؤلاء أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. قال هنا فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خطل. خلاص نحن على مشارف الانتهاء. طيب قال وأمر بقتلهم حيث وجدوا ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار، ومقياس ابن صبابة، والحويرث ابن نقيض، وإحدى القينتين، وآمن الباقون. وآمن الباقون في ذلك قصص كثيرة، خصوصا قصة عكرمة ابن أبي جهل حيث فر باتجاه البحر، وذكر أنه إذا نجا سيسلم أو سيضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، وبالفعل نجا وأسلم هذا الرجل. والقصص الباقية إن شاء الله ستجدونها في المقطع بحول الله وقوته، ستجدونه 10 أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هانئ. أم هانئ هي ابنة عمي النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى 8 ركعات يسلم كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى وقيل إنها صلاة الفتح، وهو الراجح والعلم عند الله كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الإمام السهيلي رحمه الله وقد صلاها سعد ابن أبي وقاص في إيوان كسرى. في إيوان كسرى لما فتحت فارس صلى في إيوان كسرى، إلا أنه صلى 8 ركعات بتسليم واحد، وهذا غير صحيح، لعله خطأ. نعم لعله خطأ والعلم عند الله. وليس كما قال كما ذكر ابن كثير، وليس كما قال بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف قدوم، ولم يسعى ولم يكن معتمرا، ولم يسعى ولم يكن معتمرا. قصص كثيرة عن هؤلاء العشرة الذين أهدر دمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كما ذكرت لكم أتمنى منكم أن يعني تروا هذه الحلقة، حلقة جدا جميلة، أتمنى أنكم تشاهدوها حتى يكتمل أو حتى تكتمل الصورة لديكم في هذا الشرح، لأني أريد أن أشرح لكم لكن الوقت ربما تأخر علينا. بقي أمامنا صفحة واحدة وننتهي بإذن الله. قال ودعا صلى الله عليه وسلم بالمفتاح، مفتاح الكعبة، فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها. كان هناك 360 صنما، أمر صلى الله عليه وسلم بكسرها، وكان أيضا قد كسر بعضها. قال وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وأقرهم على السدانة. السدانة هي خدمة البيت والعناية به. وقال هذا يوم البر والوفاء، هذا يوم البر والوفاء. طبعا إلى يومنا هذا سدنة الكعبة هم من نسل عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، الآن يقال لهم قبيلة الشيبي. الشيبي هؤلاء من نسل عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة. قال وكان الفتح بعشر بقين من رمضان، بعشر بقين من رمضان. طيب ثم ذكر هنا قال واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر، يصلي ركعتين ويأمر أهل مكة أن يتموا كما رواه النسائي. يعني من كان من معه مسافرا هذا أفطر أو يعني فطر بفطر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الشهر، يعني العشر أيام الأخيرة من رمضان أفطرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ركعتين يعني يقصر بالصلاة، وأمر أهل مكة أن يتموا كما رواه النسائي بإسناد حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له ساعة من نهار أو ساعة من نهار، وهي غير ساعته تلك حرام. طبعا من الخطب المشهورة التي يعني ذكرها العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أهل مكة وقال لهم ما ترون أني صانع بكم؟ فقالوا له أخ قالوا له قبل ذلك قالوا له خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، فماذا قال لهما عليه الصلاة والسلام؟ وهذه العبارة كان لها دور كبير في دخول الناس في دين الإسلام. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو قال لهم أيضا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فكان لهذه الكلمة أثر كبير في نفوس الناس، وأسلم كثير من الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، ونزلت حينها سورة النصر كما ذكرنا لكم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول أو إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام، وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا صبئنا. هنا أخطأ هؤلاء القوم وقالوا صبئنا، صبئنا يعني هم أرادوا أن يقولوا أسلمنا، لكنهم كانوا قديما يسمعون من أهل مكة أن كل من أصبح على دين محمد يقولون عنه صبئ، فلذلك هنا قالوا لخالد الوليد صبئنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فماذا فعل؟ قال هنا ابن كثير يعني أنه ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد الوليد. طبعا بعد أن قتلهم خالد الوليد بعد أن قالوا له صبئنا، صبئناهم أرادوا أنهم أسلموا يعني دخلوا في دين الإسلام، ولم يعرف خالد الوليد ذلك، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعه. انتبهوا لهذا الكلام، تبرأ من صنيعه، ليس منه بل تبرأ من صنيعه. لذلك هذا اجتهاد من خالد الوليد رضي الله عنه، وهو اجتهاد خاطئ ولا يؤثم عليه، لا يؤثم عليه. لذلك ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وليس من خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد رضي الله عنه أيضا إلى العزة، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع رضي الله عنه. طبعا البيت هذا كان في نخلة، موضع بين الطائف ومكة، هناك هدم ودمر هذا الصنم، وقيل أنه كان التبس فيه شيطان على شكل امرأة وكانت عريانة، فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال وكان عكرمة ابن أبي جهل قد هرب إلى اليمن. هناك روايتين لقصة عكرمة ابن أبي جهل، أنه ذهب باتجاه الحبشة، وكما ذكرنا لكم أنه يعني وقف على السفينة وقال إن نجاني الله عز وجل، لا أضع يدي في يد محمد وأسلم له. وهنا قال ابن كثير قال وكان عكرمة ابن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. كما ذكرنا لكم أنه هو يعني ممن أهدر دمه. أحد يسأل كيف من صنيعه، يعني من اجتهاده، اجتهد وقتل هؤلاء النفر عندما قالوا له صبئنا، يعني لم يسلموا له. فلذلك يعني شعر خالد الوليد أنهم لم يسلموا، مع أنهم كانوا أرادوا الإسلام، لكنهم تلفظوا بلفظة ليست صحيحة، وهي أنهم قالوا صبئنا بدل أن يقولوا أسلمنا. ثم قال هنا ونختم بها وبحمد الله نكون قد انتهينا من غزوة فتح مكة. قال وكذا صفوان ابن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية اسمه عمير ابن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده وسيره 4 أشهر، يعني أمهله 4 أشهر، فلم تمضي حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعروف صفوان ابن أمية كان شديدا على الإسلام وشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبوه هو أمية بن خلف أحد سادة أهل مكة في ذلك الوقت وقتل على الكفر. وأيضا صفوان بن أمية هو قاتل سيدنا خبيب رضي الله عنه وغفر الله له كما ذكرنا هنا أنه أسلم وحسن إسلامه. وبهذا نكون قد انتهينا من مجلسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في سرد هذا المجلس وشرحه. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجورنا وأجوركم ولا يحرمكم الأجر. اللهم لا تحرمنا هذا الأجر وهذه المجالس الطيبة المباركة. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرتها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كما أنعمت علينا بزوال هذه النعمة بزوال هذا الوباء ورجوعنا إلى المساجد يا رب فأكرمنا بتمام زواله. يا رب أكرمنا بتمام زوال هذا الوباء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.